الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، كنا نتحدث عن منهج المبتدع في باب الأسماء والصفات. فهم لما ينفون ويظنون أن هذه الأسماء أو هذه الصفات تستلزم التشبيه ويقعون في التشبيه ثم يقعون في التعطيل ثم ينتهي أمرهم إلى التشبيه، بدايتهم تكون لخطئهم في فهم النصوص أو في التعامل مع النصوص. كما قلت، هم يأخذون في مسمى الصفة التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، يأخذون في مسماها خصائص المخلوقين، يظنون أن خصائص المخلوقين لازمة لهذه الصفة، هكذا يظنون، ثم يقولون أن هذا لا يليق بالله عز وجل فينفونها لله عز وجل. وهذا خطأ في التعامل مع النصوص وخطأ في الفهم، ما دام أن الله عز وجل أضافها إلى نفسه الكريمة فلا بد أن نفهمها على ما تليق به وعلى ما تليق بكماله وجلاله. وبالتالي هذه الصفات التي أثبتها الله عز وجل ليس فيها نقص من أي وجه، ليس فيها نقص بوجه من الوجه، هكذا ينبغي أن نعتقد. وإذا ورد شيء من هذا الذي يوهم أن هذه الصفة فيها كذا وكذا، فاعلم أن المبتدع خلط بين أمرين، بين مسمى الصفة المعنى العام للصفة وبين لوازم الصفة عند المخلوق، يكون خلط بينهما وظن أن هذه اللوازم التي تلزم المخلوقين في هذه الصفة هي جزء من معنى الصفة المعنى العام. كما هو الحال هنا في المحبة، قالوا المحبة ميل الإنسان إلى من يلائمه لكذا وكذا، هذه محبة الإنسان، وهل هكذا محبة الله عز وجل؟ وبالتالي هذا التعريف الذي تذكره خطأ، هذا تعريف محبة المخلوق، أما محبة الله عز وجل فهي تليق به وبكماله وجلاله. هذا أولا. ثانيا، المحبة هي أصل العبادة، والمحبوب لذاته هو الله عز وجل، المحبوب لذاته هو الله عز وجل، ولاتصافه بصفات الكمال هو المحبوب لذاته وهو المعبود. وكل من نحبه محبة شرعية غير الله عز وجل فلموقعه من إما يكون رسوله أو يكونون صحابة رسوله أو من الصالحين، هذه المحبة لله عز وجل، وهذه المحبة لله عز وجل أوثق عرى الإسلام. المحبوب لذاته هو الله عز وجل، ونحب رسول الله عز وجل لماذا؟ لأنه رسوله، ونحن نحب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، نحبهم كلهم لماذا؟ لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت، المحبة هي أصل العبادة. يأتي الجهمي ويقول لا يجوز أن تثبت صفة المحبة لله عز وجل، بل الجهمية ينفون المحبة من الطرفين، لا يجوز أن تقول أحب الله عز وجل، ولا يجوز أن تقول يحبني الله عز وجل أو يحب أحدا من خلقه، والنتيجة أنه سد باب العبادة. بغض النظر عن كونه كافرا أو مسلما، هذا شيء آخر، قد يكون جاهلا ولا يدري لوازم عن لوازم قوله، ولكن انظر إلى حاله، سد باب العبادة. والله عز وجل رد على المشركين الذين يحبونه، أثبت لهم أنهم يحبونه، ولكنهم يحبون غيره أيضا. ها؟ ومن الناس يحبونهم كحب الله، هم يحبون الله عز وجل، ولكن بما أنهم يحبون أصنامهم وعبوداتهم أيضا، الله عز وجل رد عليهم. فكيف بمن يقول لا يجوز أن تحب الله عز وجل؟ لا يجوز. وهكذا هم كما يعبر به بعض أهل العلم قطاع الطرق في هذا الباب، كما أنهم قطاع الطرق في باب المعرفة، معرفة الله عز وجل. لا يوصف بكذا ولا يوصف بكذا ولا يسمى بكذا، إذن لن تعرف معبودك، ولا يجوز لك أن تحبه، وبالتالي سد عليك أيضا باب عبادة. هذا يدل على خطورة هذه البدعة. نحن لما نقول الجهمية أنكروا المحبة من الطرفين، بعض الناس قد يستهين بهذه البدعة، قد يستهين بهذه البدعة. هذه بدعة خطيرة جدا، ولذلك كثير من السلف كفروا الجهمية الأوائل كما ذكرنا أمس. الجهمية الأوائل الذين جمعوا بين الجبر المحض والإرجاء الغالي وبين التعطيل المحض، كفروا، لأن من تجتمع فيه هذه الصفة لا يقاد يكون مسلم. وكما قلت الجهمية أنكروا المحبة من الطرفين، أما الأشاعرة فأنكروا المحبة من جهة الله عز وجل. لا يجوز أن يحب أحدا من خلقه، لنفس حجة الجهمي، ولكن يجوز أن نحب الله عز وجل. والله عز وجل أثبت المحبة من الطرفين في آية واحدة، هذه الآية ضمن الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أثبت المحبة من الطرفين. كذلك في الآيات الأخرى، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وهو الغفور الودود. الودود معناه المحب، والله عز وجل يود ويود، وهو يحب ويحب، من أسمائه الودود. وهؤلاء الذين أنكروا المحبة أولوها بالإرادة، وبعضهم أولوها بلازم الإرادة كالإحسان. شيخ الإسلام ناقشهم في التدمرية، من مناقشاته لهم: إذا كنتم ترون أن المحبة معناها كذا وكذا، هذا يلزمكم أيضا في الإرادة. ما هي الإرادة بالنسبة لنا؟ نحن لا نستكمل بمراداتنا، أريد شيئا لماذا؟ لشيء معين، لي غرض فيه، أليس كذلك؟ وهل هكذا إرادة الله عز وجل؟ قالوا لا، إرادة الله عز وجل تليق بكماله وجلاله. لماذا تنزه تلك الصفة ولا تنزه هذه الصفة؟ القول في بعض الصفات كالقول في بعض، والقول في الصفات كالقول في الذات. كما أثبتت الذات، الذات المقدسة، ونفيت المماثلة، ونفيت علمك بالكيفية، وأثبتها إثباتا حقيقيا، كذلك يكون التعامل مع الصفة، لأن صفة الله عز وجل تابعة له، وصفة كل موصوف تكون تابعة له. صفة المخلوق، المخلوق تكون لائقة بضعفه وكونه مخلوقا، وصفة الخالق تكون لائقة بكماله وجلاله. المحبة مراتب، أعلاها الخلة، وهذه الدرجة لم يرد إثباتها إلا للخليلين إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهما الخليلان وهما أفضل الرسل، أفضل الرسل أولو العزم الخمسة، وأفضلهم الخليلان وأفضلهما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ورد إثبات المحبة والخلة في النصوص، ولكن لم يرد إثبات بعض أنواع المحبة كالعشق والتتيم والهوى والصبابة والعلاقة، وهذه الأنواع التي لم يرد إثباتها في النصوص لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بها. تجدون بعض المبتدع يقولون أنا أعشق الله عز وجل، أنا من عشاق النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز، لأن بعض هذه الأنواع من المحبة لها هي تستلزم أنواع أخرى أيضا، أمورا أخرى، فنتقيد في أنواع المحبة ما ورد إثباته في الكتاب والسنة، ولا يجوز أن نتعدى إلى غيرها. الأنواع التي لم يرد إثباتها لا نثبتها. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هنا أيضا نعم سيأتي، هذا سيأتي، والترتيب الذي عندي أحسن من الترتيب الذي عندكم، لأن صفة الرضا هي قريبة من صفة المحبة، هي عندي بعد صفة الذي عندكم أحسن، لأن صفة الرضا قريبة من صفة المحبة، الترتيب الذي عندكم أحسن، أما عندي بعد صفة الرحمة. رضي الله عنهم ورضوا عنه، صفة الرضا أيضا من الصفات الفعلية. والفرق بين المحبة والرضا أنهما متقاربان وبينهما تقارب وتلازم، ولكن مع ذلك لا يلزم من التلازم وحده، لا يلزم منه اتحاد المعنى، ولا يصح تفسير أحدهما بالآخر. فالرضا ضد السخط، والمحبة ضد البغض والكراهة، والله عز وجل أثبتها لنفسه كما أثبت لنفسه المحبة. في هذه الآيات بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما إلى آخر هذه الآيات، فيها إثبات صفة الرحمة، والرحمة صفة ذاتية باعتبار، هذه الصفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. ذاتية باعتبار اتصاف الله عز وجل بها أزلا وأبدا، الله عز وجل متصف بها أزلا وأبدا، هذا هو الصحيح عند أهل السنة والجماعة. وفعلية باعتبار أن الله عز وجل يرحم برحمته من يشاء وكيف يشاء، وهي مثل صفة الكلام، ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، بخلاف صفة البغض الذي سيأتي فعلية بحتة. والرأفة هي أبلغ من الرحمة. وقيل أن الرأفة هي الرحمة، وقيل أن الرأفة أبلغ من الرحمة في قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بداية المسلم، دائما يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. والباء هنا للاستعانة، فأنت تستعين بالله عز وجل الذي من أسمائه الرحمن الرحيم. طبعا الرحمن الرحيم هذان الاسمان ذكر هنا صفتين لاسم الجلال الله، وهذا يرد كثيرا. هذا الاسم لا يوصف، هذا الاسم لا يأتي صفة للأسماء الأخرى، دائما بقية الأسماء تأتي صفة له. لفظ الجلال الله. من أسماء الله عز وجل الرحمن، ومن أسماء الله عز وجل الرحيم، وكلا الاسمين اسمان كريمان يدلان على اتصاف الله عز وجل بصفة الرحمة. كلا الاسمين يدلان على اتصاف الله عز وجل بصفة الرحمة. والفروق بينهما قيلت أقوال كثيرة مما اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وذكره أيضا الشيخ ابن تيمية، أن الرحيم تدل على الرحمة الواصلة، وكان بالمؤمنين رحيما، والرحمن تدل على الرحمة الواسعة. الله عز وجل متصف بهذه الصفة، طبعا هذا يدل عليه الإسمان، ولكن الرحمن يدل على اتصافه بالرحمة الواسعة، والرحيم يدل على اتصافه بالرحمة الواسعة. فهو متصف بصفة الرحمة ويرحم عباده بهذه الصفة. لماذا ذكر هذان الاسمان خصا بهذا الذي نبدأ به أعمالنا؟ ليذكر الله عز وجل، يذكر الله عز وجل، يذكرنا بهذين الاسمين الكريمين دائما. الذي تستعين به هو رحمن رحيم. لم يقل بسم الله الجبار المنتقم، لا، إذن هي من أسماء الله عز وجل. قال بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل متصف بصفة الرحمة، وهو قادر على كل شيء. لا بد أن تتعبد الله عز وجل بالأسماء الحسنى. تعبده بالأسماء الحسنى هذا أيضا من صميم هذا الموضوع. نحن قد نغفل عن معاني هذه الأسماء، قد نغفل عن التعبد بالأسماء والصفات، أسماء الله عز وجل وصفاته، ونستحضرها ونتعبد الله عز وجل بها. فلما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، فنحن قد استعنا بالله عز وجل الذي يتصف بهذه الصفة. وبيده أزمة الأمور، لا يعجزه شيء في السماوات والأرض، فتكون مطمئنا. لا تكون مثل النصارى لما يقولون بسم الأب والابن والروح القدس إلها واحد. أولا هذا الخلط في بداية أمرك، بسم الأب والابن والروح القدس إلها واحد، هذه الثلاثة كيف صارت واحدة؟ فيبدأ أمره بهذه الحيرة والاضطراب، أليس كذلك؟ أما نحن لا، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تميزنا من أهل الملل، تميزنا تميز أهل السنة والجماعة. بقية الفرق ينفون اتصاف الله عز وجل بالرحمة، لأنهم يقولون أن الرحمة صفة تكون لرقة في القلب وكذا وكذا، وهي لا تناسب لا تليق بالله عز وجل، وبالتالي ينفيها. فالأشعري والماتريدي من البداية يكون في حيرة من أمره. بسم الله الرحمن الرحيم، من هنا يبدأ تأويله، من هنا تبدأ مصادمته للنصوص. لاحظتم كيف أن السنة رحمة؟ لما تلتزم السنة في أمورك كلها رحمة، في العقيدة ورحمة في التصور ورحمة أيضا في السلوك، رحمة في كل شيء. أما ذلك المبتدئ فهناك نصوص كثيرة جدا لا بد أن ينظر إلى حلها، كيف يمكنه أن ينقذ نفسه منها، كيف يمكنه أن يتخلص منها. من قولك بسم الله الرحمن الرحيم يبدأ خلافه مع النصوص. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الله عز وجل أثبت لنفسه رحمة عامة ورحمة خاصة. الرحمة العامة لا يخلو منها أي مخلوق، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما هذا من هذا الباب أيضا، ورحمتي وسعت كل شيء من هذا الباب. كتب ربكم على نفسه الرحمة من هذا الباب، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما هذه رحمة خاصة، وهذه رحمة خاصة. وكما قلنا في صفة المحبة نقول هنا أيضا، إذا كانت الرحمة معناها رقة تكون في القلب إلى آخر لوازمها، وتؤولونها بالإرادة، نفس الشيء تكون في الإرادة أيضا. الإرادة التي نعرفها في الشاهد إرادة فيها استكمال للنفس، وفيها غرض للمريد، وفيها كذا وكذا. إذا كنت تنزه وتقدس الإرادة، صفة الإرادة، تنزه هذه الصفة أيضا وأثبتها. وكما قلنا دائما، ويقول شيخ الإسلام، القول في الصفات كالقول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض. في ماذا؟ في أمرين، في المصدر مصادرها واحدة، هذا في الكتاب والسنة، هذه في الكتاب والسنة، وهذه في الكتاب والسنة. وفي ماذا أيضا؟ يعني المتصف بها واحد هو الله عز وجل، فلماذا فرقت بينها؟ وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، فلما آسفونا انتقمنا منهم، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. في هذه الآيات الكريمات إثبات صفة الغضب والسخط والأسف والكره والمقت، وكلها صفات فعلية، كلها صفات فعلية بحتة، قولا واحدا عند أهل السنة والجماعة، كلها صفات فعلية. في قوله فلما آسفونا أي فلما أغضبونا، والغضب الذي أثبته الله عز وجل لنفسه لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ليس هو كما يقولون غليان دم القلب لإرادة الانتقام، هذا غضب المخلوق، هذا غضب المخلوق. أما الغضب الذي أثبته الله عز وجل لنفسه لا نقص فيه بوجه من الوجوه، والغضب على من يستحق الغضب عليه من القادر على عقوبته صفة الكمال. وهذه الصفة أيضا أنكرها من ينكر الصفات الفعلية وهم يؤولونها إما بالعقاب ويؤولونها بالعقاب. ومنهم من يقول ما ثم إلا إرادة قديمة أو ما يشبهها، فأول جميع الصفات بالإرادة. ومنهم من يؤولها بالنقم وهي العذاب. وقوله سبحانه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. في هذه الآيات المباركات إثبات الإتيان والمجيء لله عز وجل، وهذا أيضا من الصفات الفعلية. يقول الله عز وجل هل ينظرون، أي هل ينتظرون، والنظر يأتي بمعنى الانتظار، والنظر يأتي بمعنى النظر الرؤية، والقراء تبين وتحدد هذا، يأتي بهذا وهذا، والقراء تحدد. هل ينظرون أي هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله، إلا أن يأتيهم الله في ظلل. هذا متى يأتي الله عز وجل في ظلل من الغمام؟ يأتي لفصل القضاء يوم القيامة. في ظلل من الغمام، ظلل جمع ظلة، وهي ما يظلك. الغمام هو السحاب الرقيق الأبيض، سمي بذلك لأنه يغم أي يستر. والملائكة أي والملائكة أيضا في ظلل من الغمام. وقضي الأمر وهو إهلاكه، ففيه تهديد، الله عز وجل يهددهم ويقول هل تنظرون ذلك اليوم الذي سيأتيكم، لماذا لا تؤمنون قبل ذلك اليوم؟ فيه تهديد. الشاهد هنا قوله إلا أن يأتيهم الله، إلا أن يأتيهم الله، وذكر معه أيضا الملائكة لأنهم يؤولون، أحيانا يقولون هذا بعض الملائكة، وأحيانا بعض أمر الله عز وجل، وستأتي في بقية الآيات تفنيد هذا التأويل أيضا. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات، ما أبقى شيء، ليس لتأويلهم أبدا، إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم. هنا إتيانهم، هناك إتيانهم مع الله عز وجل لما ينزل لفصل القضاء، هنا إتيانهم لقبض أرواحهم. أو يأتي ربك أي لفصل القضاء، أو يأتي بعض آيات ربك. بعض هذه الآيات هي طلوع الشمس من مغربها، وبه يغلق باب التوبة، أيضا تهديد. وقوله كلا، طبعا هذا ردع، فيه ردع وزجر، أما ذكر قبلها إذا دكت الأرض دكا دكا أي زلزلت وحركت تحريكا بعد تحريك، وجاء ربك والملك صفا صفا، ففيه صفة المجيء والإتيان. أيضا ويوم تشقق السماء، تتفطر وتنفرج السماء، يعني يوم القيامة، بالغمام، بذلك الغمام الذي ينزل الله عز وجل فيه، ونزل الملائكة تنزيلا. الشاهد هنا أن الله عز وجل أثبت له مجيئا وإتيانا، وهذه من الصفات التي يثبتها أهل السنة والجماعة والأحاديث في إتيان الرب يوم القيامة كثيرة، حتى قال بعض أهل العلم أنها متواترة، وكذلك إتيانه سبحانه لأهل الجنة يوم الجمعة. وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الكلمة من المسلمين على أنه ينزل يوم القيامة لفصل القضاء، ولم يشك في ذلك، وأن الإتيان المذكور والمضاف إلى الله عز وجل إتيان الله بنفسه يوم القيامة. أما المتكلمون فكلهم نفوا هذا، قالوا أن الإتيان والمجيء يستلزم الحركة، يستلزم الحركة، والحركة تستلزم الجسمية، والأجسام متماثلة، وبالتالي هذا يستلزم التشبيه. سلسلة خرافات طويلة، سبحان الله، دائما هكذا يضربون النصوص بهذه الخرافات، تستلزم الحركة. أهل السنة طبعا عندهم جمهورهم يثبتون الحركة، ومن يتوقف في الحركة يتوقف فقط لللفظ، أما الذي ينفي الحركة فهذا غريب، سبحان الله. نحن لالتزامنا بقاعدة أهل السنة في الألفاظ ما نصف الله عز وجل إلا بما ثبت، قد يتوقف بعض الناس في إثبات الحركة، ولكن كما ذكر الدارمي جمهور أهل السنة بل حكى الإجماع على إثبات الحركة، ولكن الذي ينفي الحركة ويقول الحركة تستلزم الجسمية وينفي الحركة وينفي لأجلها صفات أخرى أيضا كالإتيان والمجيء، هذا غريب، سبحان الله. من الذي أخبرك أن الله عز وجل منزه عن الحركة؟ من؟ كلها أصول عقلية، شبهات عقلية، لأجلها يردون هذه النصوص. ويقول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، في هاتين الآيتين إثبات الوجه سبحانه وتعالى. وثبوت الوجه جاء في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، وإثباته كلمة اتفاق بين أهل السنة والجماعة. والوجه من الصفات الخبرية، والصفات الخبرية هي صفات ذاتية يتصف الله عز وجل بها أزلا وأبدا. سميت صفات خبرية بالنظر إلى دليل ثبوتها. هذا التقسيم، تقسيم الصفات من حيث الدليل إلى أدلة صفات خبرية وصفات عقلية، هذا التقسيم كما ذكرت في أول الدرس هو في أصله للمتكلمين، ولكن أهل السنة أيضا يستعملونه حسب تصورهم الخاص. فالصفات الخبرية الدليل لإثباتها هو الخبر، أي الكتاب والسنة، لو لم يأتي الخبر ما كنا نثبته بالعقل. أما الصفات العقلية التي هم يسمونها الصفات العقلية، هم يسمونها الصفات العقلية لأن العمدة عندهم في إثباتها العقل، ونحن نسميها الصفات العقلية لأن الأدلة فيها تضافرت، أدلة سمعية وأدلة عقلية مثل العلو. فهنا الصفات الخبرية معناها أن الدليل لإثباتها هو الخبر فقط. أيضا هذه الصفات، الصفات الخبرية فيما يقابل في حقنا نحن، الصفات الخبرية هي في حقنا نحن أجزاء وأبراج، القدم أجزاء وأبراج، القدم واليدان والعينان والوجه، هذه الصفات في حق المخلوقين أجزاء وأبراج. وهم الأشاعرة والماتريدية ينفون هذه الصفات، يقولون هذه الصفات تستلزم التجزي وتستلزم التركيب، طبعا مستلزماته كثيرة، وأدلتهم أو خرافاتهم لنفي هذه الصفات كثيرة. من خرافاتهم هنا في هذه الصفات أنها تستلزم التجزي والتركيب، يكون الله عز وجل مركبا من أجزاء، وهذا لا يجوز. سبحان الله، نحن أنا شخصيا والله أستغرب من مواقف هؤلاء، دائما أستغرب. سبحان الله، أنت لما تقرأ هذه الآية ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ماذا تفهم من هذه الآية؟ هم يقولون ظاهر الآية أنه لا يبقى إلا الوجه، تذهب ذاته ويبقى وجهه، وهل تقولون بهذا؟ ليس هذا هو الظاهر. سبحان الله، بقاء الوجه يدل على بقاء الذات، ويبقى وجهه أي يبقى هو سبحانه. ولماذا خص الوجه بالذكر؟ لحكمة يعلمها منها أنه يمتحنك أيها المبتدئ. الله عز وجل أثبت هذه الصفة وأنت لا تثبتها، هذه من الحكم، تمييز المؤمن من غير المؤمن، المؤمن بهذه الصفات، المؤمن بهذه الصفات. يبقى وجه ربك أي يبقى الله عز وجل، وخص هذه الصفة العظيمة ووصفها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لأن هذه صفة عظيمة من صفات الله عز وجل. أنت لما تقرأ هذه الآية مع ذلك تنفي هذه الصفة، كل شيء هالك إلا وجهه، نفس الله ظاهرها أنها كذا وكذا، دائما ظاهر النصوص عنده شيء بشر، هذا من عدم احترام النصوص. ظاهر كلام الله عز وجل لا يكون إلا لائقا بكماله وجلاله، دائما كلام الله عز وجل لا يدل إلا على الحق، لا يدل على هذه الظواهر التي هي من أبعد ما تقال. المهم هنا الله عز وجل أثبت هذه الصفة، والمنكرون لهذه الصفة أوائل الأشاعرة يثبتون هذه الصفة، أوائل الأشاعرة يثبتون هذه الصفة، الأشاعرة في مرحلتهم الكلابية يثبتون هذه الصفة، يثبتون غالب أو أكثر الصفات الخبرية يثبتونها، باقلاني مثلا وغيره تلك الطبقة يثبتونها، ولكن الأشاعرة بعد الجويني والماتريدية كلهم ينفون هذه الصفات الخبرية عموما، ينفونها. أما أوائل الأشاعرة وأهل السنة كلهم يثبتون هذه الصفات. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء. في هاتين الآيتين أثبت الله عز وجل لنفسه يدين كريمتين تليقان بكماله وجلاله، وأهل السنة والجماعة قاطبة على إثبات هذه الصفة، وهي أيضا من الصفات الخبرية، وكل ما ذكرته عند الوجه يكون هنا أيضا من حيث إثبات أوائل الأشاعرة لهم وتعطيل أواخرهم أو تعطيلهم بعد الجويني لهذه الصفة. وهذه الصفة وردت في الكتاب والسنة بصيغة الإفراد وبصيغة التثنية وبصيغة الجمع، وهذا التنوع في الصيغ، هذا التنوع في الصيغ من أدلة الأشاعرة في تعطيل هذه الصفة. قالوا ورد إثبات هذه إثبات أيد كثيرة لله عز وجل، وإثبات يد واحد، وإثبات يدين، وورد إثبات عين واحد وعينين وأعين كثيرة، وشخص له أيدي ويد ويدان وعينان وعين واحدة وأعين. يقول الرازي لا شخص نسيت نصه، يعني أكثر قبحا من هذا الشخص. وهذا التنور في الصيغ جعله دليلا للتعطيل، بينما هذا التنور يعني ليس دليلا للتعطيل، وهذا التنور معروف جدا، وما أظنهم على هذا المستوى في أمور كثيرة. تجد أن المبتدع ترى ليس على هذا المستوى، مع ذلك تجده يتعمد، لأنه يكون، لأن الشبه تكون قد تحكمت فيه. بالنسبة للإفراد، لأن المفرد المضاف يراد به ما هو أكثر من واحد. لما تقول يدي، هذا المفرد المضاف يتناول أيديك لو كانت كثيرة أيديك، واضح؟ المفرد المضاف يتناول يراد به ما هو أكثر من واحد. فإطلاق المفرد مع أن اليدين الكلمتين ثنتين من هذا، واضح؟ ما الذي بقي؟ التثنية والجمع. التثنية لأنها نص في الصفة، لأنها يدان كلمتان، قوله سبحانه لما خلقت بيدي. أما الجمع، صيغة الجمع للتعظيم. الله عز وجل يذكر نفسه المقدسة، يذكرها بالإفراد لأنه الواحد الأحد، ويذكرها أيضا بصيغة الجمع للتعظيم، فليس هناك إشكال في ذكر هذه الصفة أحيانا بصيغة المفرد، وأحيانا بصيغة التثنية، وأحيانا بصيغة الجمع. والمخالفون فيها كالمخالفين في صفة الوجه، أوائل الأشاعرة يثبتون اليدين، أوائل الأشاعرة أي الأشاعرة في طبقتهم الكلابية يثبتون، وبدأ تعطيلهم لهذه الصفة بعد الجويني، وهي الطبقة الثانية من طبقات الأشاعرة، وهم يؤولون اليد بالقدرة أو بالنعمة. اليد بمعنى القدرة واليد بمعنى النعمة، هذا شائع في اللغة من حيث العموم. فلان له علي يد، شائع. أيضا اليد بمعنى القدرة في اللغة شائع، ولكن اليد لما تكون بمعنى القدرة، ولما تكون بمعنى النعمة، ولما تكون بمعنى اليد الحقيقية، السياق والسباق والقرائن تحددها. هنا الله عز وجل لما يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، التثنية الصيغة هنا نص على أن المراد بها يدان كريمتان تليقان بكمال الله عز وجل وجلاله. لما خلقت بيدي، لا يصح أن تقول بقدرتي، ولا يصح أن تقول بنعمتي، يصح هذا؟ لا يصح. القدرة صفة واحدة أو صفتان؟ وما بكم من نعمة فمن الله، نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى. كيف تؤولها بنعمتين؟ لا يصح. وهذا نص. أيضا لو كان الأمر كما تقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي بقدرتي، هل كان إبليس بهذه الغباوة؟ كان هو إبليس يعارض الله عز وجل، كان بإمكانه أن يقول أنا أيضا خلقتني بقدرتك، ما الذي يميزه عني؟ كان بإمكانه أن هو في أصلا في المناظرة مع رب العالمين. لا أنا بإمكانه أن يعرض هذا كله يدل على أن هذا التأويل هنا وفي غيره هذا السحر تأويل ممجوج بعيد جدا. وهم دائما ينظرون إلى المعاني عموما، مثلا يقولون الاستواء جاء ب على 16 معنى هكذا يقولون، ها؟ وله أن يختار المعنى الذي يريده. لا، المتكلم هو الذي يختار، ها؟ المتكلم هو الذي يختار، والمتكلم هو الذي يحدد مراده من كلامه. أما الله عز وجل هو المتكلم، والمريد من؟ والذي يحدد هو هذا الأشهر أو ذاك المعتبر. لا، أنا كلام الله عز وجل وليس كلامك. فالتأويل دائما عندهم من خلال التأويل يريدون المعنى الذي هم يريدونه وليس المعنى الذي يريده الله عز وجل. واضح؟ والتأويل لما يكون للوصول إلى مراد المتكلم سهل جدا، أما إذا كان للوصول إلى مرادك من خلال كلام المتكلم هنا البليل، وهذا الذي يكون عندهم دائما. أنا لما أقول كما ذكرنا أمس، رأيت فلانا، رأيت أسدا يخطب، نصبت قرينة واضحة لمرادي، أليس كذلك؟ يأتي شخص ويقول مرادك من هذا، يا أخي مرادي واضح، وقد نصبت قرينة واضحة تدل على مرادي، أما الذي تقول فهو مرادك أنت، أنشئ لمرادك كلاما يدل على مرادك فأنت حر، أما أن تسوق مرادك من خلال كلام الله عز وجل هذه جريمة. تسوق مرادك من خلال كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ها؟ وتلوي أعناق النصوص تخسفها تأويلا وتحريفا، كل ذلك لتصل إلى مرادك، مع أن مراد الله عز وجل واضح. هذا التأويل الذي تجدونه عندهم شيء سبحان الله، أحيانا يكون بعيدا جدا كما هو الحال هنا بقدرتي بنعمتي سبحان الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على أكثر من واحد، يدل على أكثر من واحد. أنت لما تقول عبدي وعندك عبيد كتب، هذا يتناول الجميع. نعم، هذه الأسماء التي أطلقت على الله عز وجل وعلى المخلوق، هل هي من قبيل المشترك أو هي من قبيل المتواضع؟ إذا قلت أنها من قبيل المشترك، والمشترك ما اتحد لفظا واختلف معنى، مشترك ما اتحد لفظا واختلف معنى، والمتواطئ ما اتفق لفظا ومعنى، مثل الإنسان، الإنسانية التي فيه والإنسانية التي فيه والإنسان واحد، والتعدد هنا بالعين، أليس كذلك؟ أنا إنسان وأنت إنسان، هذه كلنا أفراد الإنسان. والمشترك يكون متفقا في اللفظ مختلفا في المعنى، كالعين، كلمة واحدة تدل على العين الباصرة وعلى الذات وعلى الجاسوس وعلى الذهب، كلمة واحدة وهي متفقة لفظا ومختلفة معنى. الآن إطلاق الحي على الله عز وجل وعلى الإنسان، لما تنظر إلى التفاوت الكبير في معنى الحياة، حياة الله عز وجل هي الحياة الدائمة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، حياة الإنسان ليست بيده بداية ونهاية، ليس له منها شيء، لما تنظر إلى هذا التفاوت تجعلها من قبيل المشترك، هذه حياة وهذه حياة، ها؟ مع أن الكلمة واحدة، ولكن لما تنظر إلى اتحادهما في أصل المعنى وأن الحياة ضد الموت تجعلها من قبيل المتواطئ، والمتواطئ قد يكون أفرادها متساوية في المعنى كالإنسانية، وقد يكون أفرادها متفاوتة في المعنى كالبياض، وهذا يسمى مشكك، لأنه يشكك السامع في تحديده. رجح شيخ الإسلام أنه من قبيل المتواطئ، وإن أردت أن تسميه مشككا فلا بأس. والمعنى أن حياة الله عز وجل وحياة المخلوق مشتركان في أصل المعنى مع التفاوت العظيم في حقيقة المعنى. واضح؟ نفسه التواطؤ عموما يكون المتواطئ ما اتحد لفظا ومعنى، مثل الإنسان، إنسان كلمة واحدة، هذه الإنسانية فيني وفيك نفس الشيء، أليس كذلك؟ الإنسان هذه نستطيع أن نجعلها من المشكك، ونستطيع أن نجعلها من المتواطئ. إذا أردنا أن نقول أن الإنسانية في فلان بالنظر إلى المعاني عظيمة جدا، نقول فلان الإنسان، بمعنى أن معاني الإنسانية من الكرم والمروءة والشجاعة فيه على التمام والكمال. ولكن إذا أردنا أن نجعلها من المتواطئ العام أننا كلنا سواء في الإنسانية، أو هل إنسانية فلان تختلف؟ لا، هي نفسها. المهم أنها ليست من المشترك بل هي من المتواطئ، وهي نوع من المتواطئ الذي هو المشكك. أنا ضربت له مثال، أنا قد أكون قادرا على حمل هذا ولكن مع ضعف، أما القوي فيرفعها ولا يثقله هذا، هذا في الخلاصة. نعم، من غير عجز. القدرة يقابلها العجز، والقوة يقابلها الضعف. في نفي هم قالوا أن القول بالحكمة هو قول بالغرض، الله عز وجل لا غرض له في مخلوقاته، تقديسا له وتنزيها له عن إثبات الغرض يقولون ننفي الحكمة، الحكمة ليست هي الغرض.